علماء بني إسرائيل. ليه؟ لأنهم كانوا يحفظون التوراة ويقرؤون فيها وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إذا سئلوا يعني عن الإيمان به وعن دينه قالوا إنه حق وإن قوله صدق، ولكنهم كما قال القرآن فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقيل هو خطاب لأحبارهم، والأحبار هم العلماء برضو، حيث أمروا أو أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ثم خالفوا وغيروا نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني غيروا وبدلوا في التوراة، غيروا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أمروا أتباعهم أن يتمسكوا بالتوراة ولكن غيروا وبدلوا فيها. القرآن ينكر عليهم ذلك، الاستفهام هنا للإنكار، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني التوراة، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الاستفهام بمعنى الأمر، أي اعقلوا، خلي عندكم إيه؟ عقل. يعني كيف الإنسان يعرف الحق ويأمر به ويخالفه؟ هذا أمر يعني منكر، يعني من عنده مسكة من العقل يعني شيئا قليلا ما فعل ذلك، لكن ده دليل على أنه إيه؟ أنه شبيه بالمجنون، لأن المجنون هو الذي يقول الشيء وضده، أو يقول الشيء ويفعل ضده، ولذلك القرآن استعمل هنا العقل، أفلا تعقلون، يعني اعقل. قال وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم فلا تتبعونه، يعني تأمرون الناس بالثبات على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه دين حق وأن قوله صدق، ثم بعد ذلك تخالفون ولا تعتنقون هذا الحق. وتنسون أنفسكم، المفروض الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، وأنتم تتلون الكتاب، يعني والحال أنكم تقرؤون الكتاب، يعني هذا لون من ألوان الجحود كما قال القرآن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأنتم تتلون الكتاب، أي تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته صلى الله عليه وسلم. أفلا تعقلون، أي اعقلوا أنه حق فتتبعونه، أي هنا المفعول هنا محذوف، أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه. قال والعقل مأخوذ من عقال الدابة، العقال للبعير إيه؟ بيبقى معلق في العنق، لما يجي يبرك البعير يربط الإيه؟ فوق الركبة كده، يربط الرجل مع الساق مع بعض عشان البعير ما يقدرش يقوم، وهو ما يشد به ركبة البعير فيمنعه من الشرود، يعني فوق الركبة كده يربط علشان البعير ما يقدرش يقوم. قال فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والجحود، فسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، أي يمنعه من اعتناق الباطل، ويمنعه من الكفر، ويمنعه من الشر، ويمنعه من كل شيء، يمنعه من كل شيء يضره ولا ينفعه، سمي العقل عقلا هكذا. طبعا الإمام البغوي بيجمع بين التفسير والنقل، يعني يفسر التفسير على مقتضى اللغة العربية، ثم ينقل المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيجمع بين الاثنين. يعني قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، حدثنا أبو عمرو بكر بن محمد المزني، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة، حدثنا الحسين بن الفضل البجلي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أنس بن مالك، وأخرجه ابن حبان برقم 35 من موارد الظمآن، وأخرجه المصنف في كتاب السنة، وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه ابن حبان من طريق أخرى لا بأس بها، فتقوى بها الحديث. وأخرجه الواحدي في التفسير الوسيط، وهذا حديث مشهور في ليلة الإسراء، يعني رأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض، المقراض اللي هو المقص يعني، من نار أعاذنا الله منها. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ سأل عنهم صلى الله عليه وسلم، قال: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم عياذا بالله تعالى وهم يتلون الكتاب. وما أكثر يعني هؤلاء الناس الذين يقولون ما لا يفعلون. ثم قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال أسامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تنقطع أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه. الرحى هي الطاحون، يعني تطحن لها حجر من تحت وحجر من فوق. قال: فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وقال شعبة عن الأعمش: فيطحن فيها، مش فيدور، اللفظ ده فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه والعياذ بالله، يعني أنه كأنه يداس في جهنم، كما يعني تداس الغلة بالرحى التي يديرها الحمار والعياذ بالله. وهذا الحديث موجود في البخاري في باب بدء الخلق، وفي مسلم في كتاب الزهد، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. يعني يبقى كده هو شبيه بإيه؟ شبيه بأهل الكتاب الذين يقرؤون الكتاب ويخالفونه. ففي بعض الناس أيضا يفعل ذلك، يعني بعض الناس يقف على المنبر ويأمر الناس بالصلاة وهو لا يصلي إلا الجمعة، أو يصلي الأوقات مع بعضها الخمسة والعياذ بالله، ويأمر الناس بصلاة الجماعة والمحافظة على الصلاة وهو ليس كذلك، أو يأمر الناس بالزكاة وهو لا يؤدي الزكاة، أو يأمر الناس بالحج وهو مستطيع ولا يذهب إلى الحج، وهكذا. يعني يأمر، وخصوصا هذا الجزاء ينطبق على من يترك الواجبات. الجزاء ده يطلق على من يأمر بالواجبات، أركان الإسلام وواجباته، ولا يؤديها. لكن أما المستحبات والسنن والمكروهات هذا لا يدخل معنا هنا في إيه؟ في هذه الأشياء، لأن السنة مثلا من فعلها له الثواب، من لم يفعلها لا عقاب عليه. المكروه من فعله لا ثواب له، ومن تركه كان له الثواب، ترك المكروه يعني، لكن لا يعذب عليه هذا العذاب. إنما العذاب ده للكبائر، اللي هو يأمر الناس بأركان الإسلام وبواجبات الإسلام ثم هو إيه؟ لا يفعل. يأمر الناس بتقسيم الميراث كما أمر الله وهو يأكل الميراث مثلا، يأمر الناس بالابتعاد عن الربا وهو يذهب ويأتي من البنك بالربا، وهكذا. هذا هو الذي يستحق هذا الإيه؟ العذاب. تقرض شفاهه بمقاريض من نار، وتندلق أقتابه في النار، ويدور بأمعائه تجر وراءه في النار، كما يدور الحمار في الدنيا بالإيه؟ بالرحم، عياذا بالله تعالى. ولذلك القرآن قال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال الحق سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا أي على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وقيل واستعينوا على طلب الآخرة. هي استعينوا يعني اطلبوا الإعانة من الله، أو افعلوا ما يعينكم على طلب الآخرة، وافعلوا ما يعينكم على تحمل البلاء. ولذلك سيدنا العباس رضي الله عنه لما أخبر بموت أخيه الفضل ابن العباس رضي الله عنه، وكان في سفر وكان راكبا حمارا، فأخبر بموت أخيه الفضل رضي الله عنهما، فنزل وتوضأ وصلى ركعتين وقال: نفعل كما يفعل كما أمرنا ربنا، نفعل كما أمرنا ربنا، واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر موجود طبعا، هو حبس النفس على المكروه، والصلاة نزل وتوضأ وصلى ركعتين. فصاحب المصيبة لو قام وتوضأ وصلى ركعتين شرح الله صدره وتحمل المصيبة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خاصة عند الصدمة الأولى بالذات. مدام صبر عند الصدمة الأولى طبعا المصيبة تنزل كبيرة ثم تصغر. واستعينوا بالصبر والصلاة، أراد حبس النفس عن المعاصي. الصبر هو حبس النفس عن المعاصي. ليه؟ لأن صاحب المصيبة أول كلمة يتكلم بها قد تكون اعتراضا على الله، ودي أعظم المصائب وقد تخرجه من دائرة الإسلام. ولذلك هنا الصبر حبس النفس على المكروه. ولذلك سيدنا يعقوب لما أخبر بولده الأول قال فصبر جميل، أخبر بموت ولده الثاني قال فصبر جميل، هي الكلمة لم يغيرها هنا وهنا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه إنه أكل الذئب. الثاني قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، مع اليقين عنده. الصبر الجميل قال هو الذي لا شكوى معه، صبر جميل مش أي صبر، لا ده صبر جميل بمعنى أنه يتلذذ بالمصيبة ولا يشكو لأحد، لا يشكو لأحد لأنه الأمر من الباب العالي، هو فعله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ولا يشرك في حكمه أحدا، والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. فهنا لما قال واستعينوا بالصبر والصلاة أراد حبس النفس عن المعاصي، وهذا هو الصبر. وقيل أراد الصبر على أداء الفرائض، لأن الصبر أنواع، صبر على البلاء، صبر على أداء الطاعات والفرائض، صبر عن المعاصي، هذه أنواع الصبر. فهنا قال أراد الصبر على أداء الفرائض، وقال مجاهد الصبر هو الصوم، ومنه سمي شهر رمضان شهر الصبر، وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا. أنا مش بقول شهر رمضان شهر الصبر، وارد في الحديث قال عليه الصلاة والسلام صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يعني تسميته بشهر الصبر هذا تسمية نبوية. وذلك لأن الصوم يزهده في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة. واستعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم والصلاة، استعينوا بالصوم والصلاة. فالصبر يزهد، الصوم يزهد في الدنيا والصلاة ترغبه في الآخرة. وقيل الواو بمعنى على، واستعينوا بالصبر على الصلاة، الواو بمعنى على، أي واستعينوا بالصبر على الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة فريضة متكررة تحتاج إلى صبر جميل، تحتاج إلى صبر جميل. ولذلك واحد بدأ يصلي جديد كل شوية طبعا الله أكبر حي على الصلاة، قال يا أخو الرجل ده مرشح حاجة، يعني كل شوية تعالوا تعالوا. فهي فعلا يعني الصبر لما هي فريضة متكررة، ولذلك هي عمود الإسلام، عمود الإسلام، فهي يعني من أحسنها أحسن كل شيء، ومن أضاعها أضاع كل شيء، لأن هي أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمل. وإن وجدت ناقصة أو باطلة ردت وسائر عمل، هي أهم شيء، لأنه هي بعد التوحيد شهادتين لا تسقط عن العبد. الفريضة الوحيدة اللي هي واجبة على المريض والصحيح والمسافر والحاضر كل الأحوال لا تسقط ما دام العقل في الرأس. إذا فقد العقل سقط كل شيء، لأن كل تكليف بشرط العقل. هي الفريضة يعني الصوم يسقط بالمرض ويسقط بالسفر، لكن الصلاة لا، لازم تصلي حتى ولو مريض على أي حال، قائما قاعدا مضطجعا منبطحا على ظهرك على بطنك لابد أن تصلي. لكن الصيام ممكن يسقط مكان الفدية، الحج يسقط بالفقر، الزكاة كذلك، إلا الصلاة تلاحظ أنها إيه؟ لا تسقط ما دام العقل في الرأس. كما قال الله تعالى في واستعينوا بالصبر على الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، فاعبده واستبر لعبادته أي على عبادته. استبر واستبر أشد من اصبر، فاعبده واستبر لعبادته وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، لأنها تحتاج إلى مجاهدة مع النفس ومع الأهل في الأمر. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها ولم يقل وإنهما، أي الصبر والصلاة، وإنها ردا للكناية إلى كل واحد منهما، أي وإن كل خصلة منهما، وإن كل خصلة منهما تحتاج إلى إيه؟ الصبر. كما قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم يكن أكلهما، أي كل واحدة منهما كل خصلة منهما. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنهما، فمعنى وإنها وإنهما، زي كلتا الجنتين آتت أكلها ولم يقل أكلهما، فده هنا إيه؟ يعني غلب واحد على واحد، فالضمير يرجع إلى إيه؟ ضمير واحد يرجع إلى الاثنين، كما في قوله كلتا الجنتين آتت أكلها. وقيل معناه واستعينوا بالصبر وإنه لكبيرة، وبالصلاة وإنها لكبيرة، أي كل واحد من الخصلتين كبيرة، كبيرة لمن يقوم بهما. يعني فعلا الصبر مر لا يتجرعه إلا حر، هكذا قال الحكماء، الصبر مر لا يتجرعه إلا حر. مولانا الشيخ صالح قال رضي الله عنه الصبر مر ولكن بعده عسل، بقدر صبرك تلقى غالي العسل. مر الفواكه يحلو إن صبرت له، ونرجس العطر مأخوذ من البصل. بالصبر يعني عصير البصل تنتظر عليه وتصبر يتحول إلى عطر نرجس بعد ما كنت تهرب منه، لا ده انت تمسحه في هدومك. بالصبر، خلي بالك، فالصبر كبيرة والصلاة كذلك. وبعدين الصبر ده داخل في جميع العبادات، كل العبادات تحتاج إلى صبر جميل، حبس النفس على المكروه. يعني البخيل ده ما حبس نفسه عن المكروه مش هيطلع الزكاة أبدا ولا يحج أبدا. يقول لك لو جاء الحج قدام الباب مش هروح. ليه؟ لأنه عنده إخراج الجنيه زي قلع الضرس، يبقى هينفق إزاي؟ هيقلع الضرس كله. وهكذا يعني في كل أعمال الإسلام تحتاج إلى صبر. كل شيء، كل عمل في الإسلام يحتاج إلى صبر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأن كل من يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيسمع طبعا كلام بعلو، كلام صعب وتريق عليه كثيرا، وممكن يعني يتضرب، ممكن هدوم برضه تتنزع وهكذا. فلازم يصبر، وإلا لو عامل الناس بما يعاملونه به لا يأمر ولا ينهى. واصبر على ما أصابك، أي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالصبر ده خلق مستطيل، يعني يدخل في جميع أعمال الإسلام الصبر. نتكلم فيه الشيخ ابن القيم كثيرا يعني في كتبه في النقطة دي يعني بالذات. قال واستعينوا بالصبر وإنه لكبير، وبالصلاة وإنها لكبيرة. قال فحذف أحدهما اختصارا وإنه لكبيرة إلا على الخاشع، فكلاهما كبير. وقال المؤرج، المؤرج السدوسي، قال رد الكناية إلى الصلاة وإنها، الضمير يعني إلى الصلاة، رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم، لأنها إيه؟ أعم. كقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي لا ينفقون الفضة. قال رد الكناية إلى الفضة لأنها أعم. لما نقول يعني إيه عم؟ توجد مع الفقير والغني، لكن الذهب لا يوجد إلا مع الأعيان. فكذلك الصلاة، الصلاة طبعا أعم من الإيه؟ من الصبر. وقيل رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل فيها كما ذكرنا، إنه لما هي فريضة متكررة تحتاج إلى صبر جميل، كما قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل يرضوهما، لأن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في رضا الله تعالى. فتوحيد الضمير كأنه غلب شيئا على شيء. فالصبر داخل في الصلاة، ورضا رسول الله داخل في رضا الله. ده كله ده تعليل ليه؟ لتوحيد الضمير، مع أن الراجع عليه اثنين، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ولم يقل وإنهم. هذا موجود في القرآن كثير يعني. وقال الحسين ابن الفضل رد الكناية إلى الاستعانة، يعني الضمير ده هو الكناية، رده إلى الاستعانة، وإنها أي الاستعانة بالصبر والصلاة، لكبيرة إلا على الخير. يعني إن من يستعين بالصبر والصلاة يعمل الشيء الكبير العظيم، لكن هو لما خاشع طبعا هو إيه يستعين، زي ما إيه استعان سيدنا عبد الله بن عباس، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلما كان سيدنا عبد الله بن عباس من الخاشعين عمل بالآية في الحال، مجرد أن أخبر بموت أخيه الفضل توضأ وصلى، لأنه من الخاشعين، فاستعان بالصبر والصلاة. يعني ليس كل الناس يقدرون على الاستعانة بالصبر والصلاة، الناس يستعينون على المصائب بشق الجيوب ولطم الخدود والقول على الله والعياذ بالله بما يخرجه عن دائرة الإيه؟ الإسلام أعاذنا الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الخاشعين المؤمنين أو المؤمنين الخاشعين. وقال الحسن الخائفين، الخشوع هو الإيه؟ الخوف من الله، وقيل الخشوع بمعنى الطاعة، وقيل المطيعين. لأن الخاشع مطيع، مطيع لله، خائف من الله. وقال مقاتل ابن حيان المتواضعين، المتواضعين. فالخاشع متواضع لا شك في هذا، ليه؟ لأنه الذي يخشع تراه مطمئن الجوارح، زي ما قال ايه سيدنا الحسن البصري حينما رأى رجلا يعبس بلحيته، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخاشع تراه لا يرفع يدا ولا عينا ولا يتحرك في صلاته، تراه دائما متواضعا لله تبارك وتعالى، ساكنا مطمئنا. قال وأصل الخشوع السكون وعدم الحركة، كما قال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت الأصوات وسكتت، ده أصل الخشوع. قال فالخاشع ساكن إلى طاعة الله تعالى ومخبت، كما قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. القرآن يفسر بعضه بعضا، وده أعلى التفسير كما ذكر العلماء. ثم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يستيقنون، خلي بالك اوعى تفكر ان الظن هنا مستوى الطرفين او اللي بين بين، لا، هنا ده ما ينفعش يفسر الظن هنا بمعنى الشك اللي هو المستوى الطرفي، لا، أو الظن بمعنى الرجحان، الظن بمعنى الرجحان والشك هو مستوى الطرفي. فهنا الذين يظنون أن يستيقنون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون وأنهم راجعون إلى الله تعالى، أي يصدقون بالبعث. فالخاشعون هم الذين لا يشكون في الرجوع إلى الله والحساب والمحاسبة يوم القيامة، أي يصدقون بالبعث. قال: وجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه، كما قال: إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني لا بد من لقاء الله تعالى. فجعل رجوعهم بعد الموت إلى المحشر رجوعا إليه سبحانه لأجل الحساب. بعد البعث يساقون إلى المحشر، يساقون إلى المحشر، يجمعون في مكان أو في صعيد واحد للعرض على الله تبارك وتعالى. قال: والظن من الأضداد، يعني الظن يطلق على الشك واليقين والأمل، كالرجاء يكون خوفا وأملا وأمنا، يعني يفسر بهذه الأمور كلها. يقول مثلا: أظنك لا تفعل، يعني أشك أنك تفعل، أشك أنك تفعل. أظنه يفعل، لما أكلم واحد من الصادقين أقول أظنه يفعل، بمعنى أتيقن أنه يفعل. أو أظن مثلا أن الله يغفر لي، يعني آمل أن يغفر لي، فيفسر بالثلاثة، يعني يستعمل في اليقين وفي الشك وفي الأمل المتعلق بالمستقبل. يعني كذلك الرجاء، الرجاء يكون بالخوف، يعني يقول أرجو ألا تفعل، يعني أخاف ألا تفعل، يقال هذا. ويكون أملا، أرجو أن تفعل، أي آمل فيك أن تفعل كذا وكذا. الذين يظنون أنهم ملاقوا، أي معاينوا ربهم في الآخرة، وهو رؤية الله تعالى. الذين يظنون أنهم ملاقوا، لأن اللقاء بيفسر بالمواجهة والمعاينة، لقيت فلانا بمعنى عاينته. والقرآن قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا على مذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم كما بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقيل المراد من اللقاء الصيرورة إليه، يعني صار فلان إلى الله، أي رجع إليه، وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم. وده على خلاف أهل الكفر والشرك، كانت المشكلة الكبرى عندهم أنهم لا يستيقنون بهذا، يعتقدون عدم الرجوع إلى الله، زي ما قال إذا كنا عظاما نخرة يستبعدون الإيه البعث والرجوع إلى الله إطلاقا. شوف القرآن أكبر قضية تناولها القرآن هي قضية الإيه الإيمان بالبعث واللقاء والحساب والمحاسبة والجنة والنار، كانت هي المشكلة الكبرى عند إيه الكفرة من الأمم السابقة، قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني أنهم لا يبعثون، هذه كانت المشكلة الكبرى عندهم. بعدين لما هناك يعني أمر الله تعالى بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يا فارهبون، رجع تاني قال لهم إيه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، التفصيل هنا هيفصل إيه النعم بدأه وأني فضلتكم على ده أول حاجة إيه من النعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هناك على العموم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يا فارهبون، العهد اللي هو في الأزل لو ما ألست بربكم أخذ عليهم الميثاق بالتوحيد، لكن هنا عاد هنا التفصيل وأني فضلتكم على العالمين، والعالمين هنا المراد عالمي زمانهم وليس العالمين على الجنس، لأن العالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله، العالمين ده جمع الجمع، لأن العالم لا واحد له من لفظ، لا واحد له زي كلمة نساء وقوم اسم جمع لا واحد له من لفظه والعالم، لكن العالمين ده جمع ايه عالم جمع الجمع، هنا المراد عالمي زمانهم، وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء لكن يحصل به الشرف للأبناء، يعني هو بيذكرهم بإيه بآبائهم الذين اللي هو يعني اللي بيقولوا ايه بنو اسرائيل لهم وجه مشرق ووجه اسود، يوم اقاموا التوراة والانجيل كانوا افضل الناس في زمانهم، لما تركوا التوراة والانجيل كانوا اسوأ الناس، خلي بالك. فهنا بيقول لهم الآباء والأجداد كانوا عندكم كانوا يعني كانوا مفضلين على سائر الناس لما أخذوا التوراة بقوة وطبقوها، لكن لما أهملوا كمثل الحمار يحمل أسفار، جن عدل الوجه إيه للوجه الأسود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، خلي بالك شوف القرآن بيعرض لبني إسرائيل الصور المتقابلة، صورة مشرقة وصورة مسودة، تقرأ هنا وتقرأ هنا عشان تعرف الفرق بين هذا وهذا، كل ده علشان الأمة تأخذ بالها من القرآن، إن عملت به هتبقى مفضلة مش على عالم زمانهم ده على الدنيا بحالها من أول خلق سيدنا آدم لحد النفخ في الصور، لأنها خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إن عملوا بالقرآن، بنو إسرائيل عملوا بالتوراة ففضلوا على أهل زمانهم، لكن هنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دول عادي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل في نصف الزمن وحده صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا قسم عمر البشرية نصفين، النصف الأول عمل فيه الأنبياء والمرسلون، والنصف الثاني عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمة المحمدية لو طبقت القرآن كما طبقه الصحابة والتابعون وتابع التابعين كانوا أفضل الناس، أفضل الناس، لأنهم أول الناس خروجا من القبور، وأول الناس بعثا، وأول الناس حسابا، وأول الناس دخولا الجنة. وبعدين إحنا لنا أكثر من ثلاثة أرباع الجنة، إحنا لنا 75% من الجنة، خلي بالك، والربع للباقي. في حاجة أحسن من كده تاني؟ في أعظم بشارة من هذا؟ هذه أعظم بشارة. ليه؟ لأن نشوف النبي عليه السلام، يعني هو جربنا على 1500، كل ده تبع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه الله أعلم بالباقي. كل ده تبع الأمة إيه؟ المحمدية، الحمد لله. فهنا ربنا بيقص علينا تاريخ بني إسرائيل. انظر كانوا إيه؟ في السماء السابعة وصاروا في الأرض السابعة، وهكذا يعني. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. شوف، مع كل هذا الكلام الواضح البين، ويعني والناس المخذولون يريدون بالأمة كل شر، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وأسماءهم مسلمة، ومع ذلك تلقى إيه؟ يعني ضد الإسلام بقوله وفعله وعقيدته، سبحان الله. لكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شوف، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. يعني مستقبل للإسلام، شاءوا أم أبوا. واتقوا يوما، الكلام برضو ايه؟ موجه لبني إسرائيل، لكن الأبرى بايه؟ بعموم اللفظ. آية مش تقول الكلام لغيرنا، طب وبعدين؟ يعني لما الكلام لغيرك يعني انت ايه؟ يعني خلقا آخر، ما انت تبع البشر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، بيحذرهم ما دام من ضمن النعم برضه. واتقوا يوما أي واخشوا عقاب يوم. فسر التقوى بمعنى الخشية هنا، لكن هي يعني التقوى كما ذكر قبل ذلك أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية. هنا فسرها بالخشية، فاللي عنده خشية هو اللي هيتقي. واتقوا يوما أي واخشوا عقاب يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تقضي نفس عن نفس حقا لزمها، اللي هي ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني محدش هيتحمل عن حد حاجة. هذا معنى الكلام، لا تجزي نفس أي لا تقضي نفس عن نفس شيئا، أي حقا لزمها. فالحق لازم في رقبة كل واحد، محدش يقدر يرمي على حد يعني. كل واحد ملزم بإيه؟ بالحق اللازم عليه. وقيل لا تغني أيضا، لا تغني نفس عن نفس شيئا. وقيل لا تكفي شيئا من الشدائد، يعني لا أحد يستطيع أن يرفع عن غيره شدة، لا، كل واحد طبعا بعمله. ولا يقبل منها شفاعة. وقرأ ابن كثير ويعقوب بالتاء ولا تقبل منها شفاعة، قال لتأنيث الشفاعة، لأن الشفاعة شيء غير عاقل، شيء غير عاقل، غير العاقل يجوز يذكر ويؤنث، يعني لا يقبل منها شفاعة، لا تقبل منها شفاعة، الاثنين ماشي زي طلعت الشمس وطلع الشمس. وقرأ الباقون بالياء ولا يقبل منها شفاعة، قال لأن الشفعة والشفاعة بمعنى واحد، شفع شفاعة وشفع شفعا، كالوعظ والموعظة، فالتذكير على المعنى. ولا يقبل منها شفع، والتأنيث على اللفظ شفاعة، ولا تقبل منها شفاعة، كقوله قد جاءتكم موعظة من ربكم، وقال في موضع آخر عندي في سورة يونس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمبسوط، وقال فمن جاءه موعظة من ربه، ما قالش فمن جاءته، فمن جاءه في سورة البقرة. والمعنى أي لا تقبل منها شفاعة إذا كانت كافرة. طبعا الكافر لا شفاعة له، لأن القرآن قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الشفاعة لمن رضي الله عنه، لكن الكافر طبعا لا. ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، وسمي به لأنه مثل المفدى، والعدل المثل، فلان عدل فلان يعني يعدله ويماثله. ولا يؤخذ منها عدل أي لا يؤخذ منها فداء. ولا هم ينصرون، يعني لو جاء بملء الأرض ذهبا ما قبل منه، هذه العدل، ولا يؤخذ منها عدل، يعني لو جاء بمثل ملء الأرض ذهبا لا يقبل منه الكافر يعني، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي جعله فدية وعدلا ما يقبلش منه. تصور أنت ملء الأرض، ملء الأرض ذهبا ومعس حتى حفنة، يجيب منين؟ ده على سبيل الفرض والتقدير، يعني شوف القرآن بيفترض أنه الكافر لو معاه ملء الأرض ذهبا يود أن يدفعه لينجو من النار، لكن هل يقبل منه؟ فرضا، وهو معش حتى خاتم. ولا هم ينصرون، أي يمنعون من عذاب الله، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله، ولا أحد يمنعهم ولا هم يمتنعون، هم لا حول لهم ولا قوة. هنا ايه النعمة الثانية بيفصل هو في النعم. النعمة الأولى التفضيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون. النعمة الثانية اللي بيذكرهم بالتفصيل اهو، وإذ فرقنا بكم البحر، وهكذا تفصيل للنعم. وإذ نجيناكم أي أسلافكم وأجدادكم. فعدها منة عليهم، أو فاعتدها منة، أي عدها منة عليهم لأنهم نجوا بنجاتهم. يعني لو أن آباءهم هلكوا ما كانوا هم، لما نجوا خلفوا دول. يقول لهم يعني اذكروا هذه النعمة، نجينا آباءكم فكنتم أنتم، ولو هلكوا كانوا هم زرار في ظهور آبائهم، كانوا يروحوا معهم في الهلاك. شوف الكلام، شوف، جعل نجاة آبائهم نجاة لهم، لأن الولد سر أبيه. ما هو لو راح في الهلاك الولد هيكون الآن الأصل انتهى. فهنا وإذ نجيناكم، لأنه بيخاطب الناس الموجودين، والناس الموجودين دول لم يتعرضوا ليه للعذاب. خلي بالك من أسرار القرآن، شوف سر القرآن، وإذ نجيناكم. طب ما احنا ما حصل لناش حاجة، احنا نجونا من ايه؟ وبيخاطب الايه اللي على ظهر الأرض. طب ما هم ما حصلش منهم حاجة، النجاة حصلت لمين؟ أيوة الله يفتح عليك، للآباء. فجعل نجاة آبائهم نجاة لهم. خلي بالك، وإذ نجيناكم يعني أسلافكم وأجدادكم. فاعتدها منة عليهم، عدها إيه؟ منة ونعمة عليهم، لأنهم نجوا بنجاتهم. لولا هم نجوا ما نجوا، ما وجدوا هؤلاء من آل فرعون، أي أتباعه وأهل دينه من آل فرعون، لأنه فرعون اللي معه جنوده. وفرعون ده لقب لكل من يعني حكم العمالقة المصريين يعني، أو القبط، زي كسرى وقيصر، كسرى وقيصر والنجاشي لمن حكم الحبشة يعني، وقيصر لأهل الروم، وكسرى لأهل فارس. يعني ده ليس اسما، هذا فرعون ليس اسما، وإنما هو لقب لكل من حكم، كل اللي اسمه فرعون، لكن هو اسمه الوليد، هو الوليد مصعب ابن الريان، وكان من القبط العماليق. القبط اللي هم سكان مين؟ سكان مصر. بعض الناس يفهم أن كلمة القبط يعني النصارى، لا، القبط ده جنس زي المغربي والشامي والعربي والسوداني، كل من سكن افريقيا اسمه سودان، جمع اسود مش السودان بتاعتنا الشقيقة دي، لا، السودان ده كل أفريقيا سودان، جمع إيه؟ أسود. أي. وعمر أكثر من 400 سنة فرعون، لم تصدى عليه رأسه، ولذلك تفرعن، تفرعن وادعي الألوهية، أنا، وقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، الكذاب عارف نفسه ما كانش موجود وولد، وبيأكل ويشرب ويتبول ويتبرز زي البهايم، ومع ذلك يقول أنا ربكم الأعلى. طب إيه الدلالة على الربوبية بتاعتك؟ ورينا. ولذلك إبليس خبط عليه، مين أنت؟ قال له أنت إله ومش عارف مين العلبان. يا كذاب، إله وما يعرفش مين اللي عم يخبط عليه. كشف نمر، محدش كشف نمر إبليس إلا هو. وهو الحرام على رأسه ريش. قال إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، لو أنت يعني إله صحيح خش يا إبليس، أنا عارفك، لكن هو كذاب. وما يعرفش اللي قاعد وراه. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومونكم أي يكلفونكم ويضيقونكم. قل سامه العذاب يعني أذاقه. يسومونكم سوء العذاب أي أشد العذاب وأسوأه. وقيل يصرفونكم في العذاب مرة هكذا ومرة هكذا، يعني عذاب منوع، عذاب إيه؟ مش عذاب واحد، لا، يعني ينقلونهم من عذاب إلى عذاب، سوء العذاب، وكل عذاب أشد من الإيه؟ التاني. كالإبل السائمة في البرية، يعني تتنقل من مكان إلى مكان. قال وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل خدما وخولا. والخول والخول اللي هو ايه؟ الخادم برضو. خدما وخولا، او وخولا جمع خول. نعم. وصنفهم في الاعمال، فصنف يبنون، وصنف يحرسون ويزرعون، وصنف يخدمونه، ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية، يعني يدفع ايه؟ يدفع مالا، يبقى كده ايه؟ بيعذبهم، بيستعملهم. وقال وهب كانوا أصنافا في أعمال فرعون، فذو القوة ينحتون السواري من الجبال، يجيبوا أعمدة من الإيه؟ الرخام والصخر، ده الأقوياء منهم. قال حتى قرحت أعناقهم، يعني من حمل الصخور اتجرحت إيه؟ الأعناق، بقت قروح قروح، جروح يعني من حمل الإيه؟ الصخور من الجبال. اتجرحت الايه؟ الاعناق. وايديهم، حتى قرحت اعناقهم وايديهم، ودبرت ظهورهم من قطعها ونقلها، لما بيقطعوا الصخر وينقلوه رقابهم ايه؟ تجرحت، وظهورهم زي الايه؟ زي الحمير لما تدبر، يعني الحمار لما يدبر يعني يصيبه ايه؟ الدبر، اللي هو جرح الظهر زي الحمير يعني. أخذ من دبرة الدابة أي قرح ظهرها، معروف عند الإيه الفلاحين يعني، يقول لك الحمارة مدبورة ما يقدرش يحط عليها حاجة لما يطيب الجرح يا صح. يعني أهل القوة كان بيستعملهم في الأشياء اللي هي الثقيلة، قطع الصخور ونقلها عشان يعملها إيه سواري أعمدة. وطائفة ينقلون الحجارة عشان بناء الإيه الحوائط، وطائفة يبنون له القصور كل واحد في صنعته، وطائفة منهم يضربون اللبن الطوب الايه الني، ويطبخون الآجر يحرقوه يعني بعد ما يعمل الايه الطوب من الطين يحرقه، وطائفة النجارون وحدادون. اما الضعفة منهم يضرب عليهم الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم. الضعيف في الجسم ما يقدرش يشتغل حاجة من أعمال القوة دي، يعمل إيه؟ يدفع مالا ضريب عليه إتاوة. فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤدي ضريبته غلت يمينه إلى عنقه شهرا، يعني يعمل كده ويربط إيه؟ يربط اليد في العنق، هذا الغل غلت يمينه إلى عنق شهر كامل. ليه؟ لأنه ما أداش الضريبة قبل غروب الإيه الشمس. ما هو كل ده يسومونكم سوء إيه العذاب. ده الضعيف. والقوي ده شغال عاد في الأعمال الشقة زي السجن. الله قال والنساء يغزلن الكتان وينسجن. النساء تغزل الكتان وتعمل ثياب، هذا عملهن. وقيل تفسيره ذكر ما بعده، يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون إيه نساءكم. ونقف عند إيه إلى هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وإليكم الألباب.